قال المصنف رحمه الله تعالى: ميراث الصلب. الصلب ما هو الصلب؟ الصلب أصله يطلق على الظهر الذي فيه الفقرات، كما قال الله تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب، من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فالصلب بالنسبة للرجل، والترائب بالنسبة للمرأة. والصلب هو الظهر، ويقصد به هو الذي يدلي، يعني للميت مباشرة، كالابن ابن الميت هذا صلب. إذن هذا ابن الابن ليس من الصلب بالنسبة للميت، لأنه أدلى بواسطة. إذن الصلب القصد به هو الذي يرث عن الميت مباشرة، أي الذي يعتبر الميت أصلا ماذا مباشرا له. قال: وأجمع المسلمون على أن ميراث الولد من والدهم ووالدتهم إن كانوا ذكورا وإناثا معا هو أن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين. وهذا ليس محل جدال ولا خلاف ولا نزاع، لأن هذا قد نص عليه في كتاب الله عز وجل، يعني جاء التنصيص على ذلك في الكتاب العزيز. إذن ليست المسألة محل خلاف، ولذلك أجمع العلماء عليها. إذن للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر يقول الله تعالى مثل حظ الأنثيين، إذن جاء فيها نص، ولذلك أجمع العلماء عليها. وكثير من مسائل الفرائض سترون أنها تختلف عن كثير مما درسنا، تجد فيها إجماع لأنها جاءت منصوصا عليها في الكتاب العزيز. وأن الابن الواحد إذا انفرد فله جميع المال، وأن البنات إذا انفردنا فكانت واحدة أن لها النصف. وهذا لا خلاف فيه أيضا، نعم، وإن كانت واحدة فلها النصف، نعم. قال: وإن كنا ثلاثا فما فوق، فإن كنا ثلاثا فما فوق ذلك فلهن الثلثان. إذن بالنسبة للبنات، يعني هناك طرفان ووسط، إن كانت واحدة وليس معها أخ لها، يعني هي ثلث النصف، إن لم يكن معها وارث يشاركها ويمنعها من أخذ النصف فإنها تأخذ النصف إذا كانت واحدة. وإن كن ثلاثا فأكثر يأخذن الثلثين، وإن كن اثنتين فما الحكم؟ الآية قالت فنصت على الأكثر من اثنتين، إذن بقي الاثنتان محل خلاف، نعم. قال: وإن كن ثلاثا فما فوق ذلك فلهن الثلثان. واختلفوا في الاثنتين، فذهب الله تعالى قال: فإن كن أكثر فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فوق اثنتين. وبعض العلماء يقول بأن فوق هنا يعني الأصل فيها إن كنا اثنتين، كما في قول الله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق، المراد فاضربوا الأعناق. فاضربوا فوق الأعناق أي فاضربوا ماذا؟ الأعناق. لأن بعض العلماء يرى أن الدلالة على أن الاثنتين من البنات يأخذن الثلثين دليل ذلك الكتاب، ويقول معنى قول الله سبحانه وتعالى: وإن كنا فوق اثنتين أكثر، وإن كنا فوق اثنتين، قالوا فوق المراد وإن كنا اثنتين، فهذه فاصلة، كلمة فوق فاصلة، كما في قوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق. ومنهم من قال: لا، دليل ذلك السنة، كما سيأتي في قصة ماذا ابنتي سعد بن الربيع الذي جاء فيه حديث صحيح في هذا المقام، وهو نص في هذه المسألة. ومنهم من قال إن دليل ذلك القياس، يعني قياسهما على الأختين وهما أولى، لأن الأختان نص عليهما في آخر سورة النساء في الآية: يستفتونك، ثم قال سبحانه وتعالى: فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فنص على ماذا؟ على الأختين، والبنتان أولى وأقرب من ماذا؟ من الأختين، فكيف تأخذان الثلثان والبنتان لا يأخذان؟ نعم. قال: واختلفوا في الاثنتين، فذهب الجمهور إلى أن لهما الثلثين. يعني يقصد بالجمهور العلماء عموما، ومنهم الأئمة الأربعة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: للبنتين النصف. والسبب في اختلافهم تردد المفهوم في قول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. هل حكم قال واختلفوا في الاثنتين فذهب الجمهور إلى قصده بالصلب كما ذكرنا الأصل في الصلب هو الظهر الذي فيه الفقرات والقصد هو من يدلي بدون واسطة يعني وارث الصلب هو الذي يدلي بدون واسطة كالابن وكذلك البنت نعم. قال واختلفوا في الاثنتين فذهب الجمهور إلى أن لهما الثلثين وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال للبنتين النصف إذن جمهور العلماء وهنا الجمهور ليس فقط الأئمة الأربعة بل العلماء كافة قالوا بأن لهن الثلثان لأن لهن الثلثين يعني إذا وجد بنتان فإنهما يأخذان الثلثين هذا هو رأي جماهير العلماء كافة ومنهم الأئمة الأربعة وهو أيضا رأي كافة الصحابة والتابعين قبل هؤلاء وخالف في ذلك ابن عباس واعتبر رأيه شاذا في هذه المسألة فيما يتعلق بماذا بأنهن يأخذن النصف وسبب الخلاف يعود إلى فهم الآية فهنا وقع خلاف في فهم الآية فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن فوق اثنتين انظروا فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك فالآية فيها ذكر فوق اثنتين إذا لم يقل لو كن اثنتين فذكر فوق اثنتين أوجد هذا الخلاف ففوق اثنتين لا شك هي الثلاث فما فوقها وما دون الاثنتين هي واحدة ولا خلاف بين العلماء بأن الواحدة لا تأخذ إلا النصف ولا تأخذ ثلثين إذن بقي الخلاف في الاثنتين فهل الآية على ظاهرها أو أن فوق كما يقول بعض العلماء هي صلة وأن تقدير الآية فإن كن نساء فوق اثنتين قالوا تقدير الآية فإن كن نساء اثنتين فلهن ثلث ما ترك والمسألة فيها أيضا احتجاجات أخرى سيأتي الحديث عنها إن شاء الله لنرى هل يوفي المؤلف وأنه ينقص شيئا فنضيفه قال والسبب في اختلافهم تردد المفهوم في قول الله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك هل حكم الاثنتين المسكوت عنه يلحق بحكم الثلاثة أو بحكم الواحدة قال والأظهر من باب دليل الخطاب أنهما لاحقان بحكم الواحدة ما المراد بدليل الخطاب هذا يمر بنا كثيرا والمؤلف دائما يعبر عنه بدليل الخطاب وهو قد اشتهر بمفهوم المخالفة وهذه مسألة أصولية معروفة فهناك مفهومان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ومفهوم الموافقة قد يكون مفهوم أولى فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا شك أن الضرب الذي لم يجد تنصيص عليه في الآية هو أشد وأعظم من التأفيف إذن هذا مفهوم أولى وقد يكون مساويا وربما يكون مفهوم أدنى الثاني هو مفهوم المخالفة كما جاء في سائمة الغنم الزكاة مفهومها المخالف أن المعلوفة لا زكاة فيها إذن المراد به ما يفهم عكس ما هو في الخطاب هذا هو مفهوم المخالفة أي ما يخالف الدليل المنطوق به قال وقد قيل إن المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل قول الجمهور يعني حكي أن ابن عباس رجع إلى قول الجمهور وقال بقوله وقد روي عن ابن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن حاتم ابن عبد الله وعن جابر نقف نصحح هنا فيه خطأ ويبدو لي أن هذا تصحيف من نساخ هذا الكتاب ما أعتقد أن هذا من المؤلف يعني هو عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر فلعله تصحف على الناسخ كان جابر بن عبد الله فبدل جابر وضع حاتم فقال حاتم بن عبد الله ثم أضيف بعد ذلك اسم جابر بن عبد الله الصحابي مرة أخرى إذن الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر وهذا الذي ذكر أو الذي ذكر حاتم بن عبد الله يحذف فلا أصل له في السند. قال هذا موجود في كل نسخ الكتاب، يعني نفس المخطوطة تجد فيها هذا الكلام، وهذا يبدو أنه يعني حصل فيه تصحيف ممن نسخ هذه النسخة. قال وقد روي عن ابن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى البنتين الثلثين. قال فيما أحسب أبو عمر بن عبد البر وعبد الله بن عقيل قد قبل جماعة من أهل العلم حديثه وخالفهم آخرون. نقف عند هذا، والمؤلف حقيقة لم يوفي الغرض فيما يتعلق بالحديث وبمن رواه ودرجة الحديث، وكذلك أيضا كان الأولى أن يأتي بما هو أولى ومما هو يدل على وجه الدلالة. أولا بالنسبة للحديث، رواه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه. إذن المصطلح المعروف رواه أصحاب السنن إلا النسائي، أو رواه الخمسة إلا النسائي، فإذا قيل الخمسة فهم أصحاب السنن وأحمد، إذن نقول رواه الخمسة إلا النسائي، وهو حديث حسن، وقال عنه الترمذي حسن صحيح، إذن هو حجة. الحديث له قصة أيها الإخوة، فإن امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد بن الربيع، فقالت يا رسول الله هاتان بنت سعد بن الربيع قتل أبوهما يوم أحد معك شهيدا، فأخذ عمهما ما لهما ولم يترك لهما شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك، فانتظر فنزلت آية المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أخي سعد عم البنتين، فأحضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأن يعطي البنتين الثلثين وأن يعطي أمهما الثمن، وما بقي قال فهو لك وما بقي فهو لك. إذن قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم متى قضى في هذه المسألة وحكم فيها؟ بعد أن نزل عليه الوحي، وهذا أيها الإخوة يدل على أهمية الفرائض وقيمتها، وأنه ينبغي العناية بها، وأن الله سبحانه وتعالى قد تولى قسمتها بنفسه. إذن هذا دليل على مذهب جمهور العلماء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر ماذا؟ فسر الآية بماذا؟ بما فعل، لأنها نزلت الآية، فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عم البنتين أي أخا سعد، ثم أمره بأن يعطيهن الثلثين ويعطي الأم الثمن وجود الفرع الوارث ويأخذ الباقي. إذن هذا جاء تفسيرا لما في الآية، إذن هذا حجة يقوي مذهب جمهور العلماء. قال وسبب الاتفاق في هذه الجملة قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى قوله وإن كانت واحدة فلها النصف. يعني المؤلف تلاحظون أنه إذا جاء عند محل الشاهد قفز، ولا أدري هل هذا هو من المؤلف أو ممن نسخه، يعني في كم آية من الآيات تورد الآية فمحل الشاهد لا يذكر، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، هذا هو محل الشاهد في الآية. قال رحمه الله تعالى وأجمعوا من هذا الباب على أن بني البنين يقولون. أيضا بقي شيء لم يوفه المؤلف، أيضا من ما يحتج به جمهور العلماء ويقوي مذهبهم في هذا، أنهم قالوا لا خلاف بين العلماء، بل أجمع العلماء على أنه بالنسبة للأختين إذا اجتمعتا دون أن يكون معهما ذكر يعني من إخوتهما فإنهما يأخذان الثلث. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. ثم قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إذن جاء التنصيص على الأختين بأنهن يأخذن الثلثين، ولا شك أن البنتين أولى وأقرب من الأختين، هذا أيضا دليل يضاف إلى أدلة الجمهور. بهذا نتبين أن مذهب جمهور العلماء هو الراجح وهو الأقوى، وبخاصة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فسر ذلك وبينه، والله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم إنه ما يتعلق بالأختين يقوي ذلك أيضا، يقوي مذهب الجمهور ويعضده، وبهذا يتبين ضعف القول الآخر. ولا ننسى أيها الإخوة بأنه قد يخالف صحابي في مسألة، لأن الصحابة بشر وليسوا معصومين من الخطأ، وأبو بكر رضي الله عنه وهو من أعلم الصحابة وتعلمون مكانته في الإسلام تحير فيما يتعلق بميراث الجدة، وسأل الصحابة فأخبره المغيرة بأن رسول صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، إن الصحابة كانوا يسألون. ولا ننسى أيضا أن ابن عباس كان من صغار الصحابة، وربما تفوته أمور في هذا المقام، وليس ابن عباس وحده، فسيأتي عن عبد الله بن مسعود وهو من كبار الصحابة، وتعلمون مكانته في العلم، أيضا خالف أيضا جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم في بعض المسائل. قال وأجمعوا من هذا الباب على أن بني البنين يقومون مقام البنين عند فقد البنين. يعني هذه مسألة مهمة، يعني إذا فقد الابن الصلب الذي هو يدلي مباشرة بالأب، من الذي يقوم مقامه؟ هو ابنه. إذن أبناء الأبناء يحلون محل ماذا؟ بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، إذن يحلون محل ذلك. والله سبحانه وتعالى عندما خاطب هذه الأمة قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال سبحانه أيضا في سورة الأعراف يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. وتعلمون كم ما بين أمة محمد وبين آدم عليه السلام، ومع ذلك قال يا بني آدم، فهذا دليل على أن ابن الإبن إنما هو ابن. قال يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون. إذن يحلون محل آبائهم فيما يتعلق بالميراث، وكذلك الحال بالنسبة للحجب. قال إلا شيء روي عن مجاهد رحمه الله أنه قال ولد الابن لا يحجبون الزوجة من النصف إلى الربع كما يحجب الولد نفسه، ولا الزوجة من الربع إلى الثمن، ولا الأم من الثلث إلى السدس. وهذا قول ضعيف، ومجاهد من التابعين، ومع جلالة قدره فإنه قد خالف غيره، والمسألة مسلمة عند كافة العلماء. قال وأجمعوا على أنه ليس لبنات الابن ميراث مع بنات الصلب إذا استكمل البنات المتوفى الثلثين. إذا ننظر المؤلف قيد، قال وأجمعوا على أنه لا ميراث لبنات الابن إذا استوفى بناء البنات الثلثين. معنى هذا أنها لو كانت ابن واحدة وبقي ماذا، فإن ابنة الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، وأيضا لو كان معها إخوة سواء كانوا في درجتها أو دونها وسيأتي الخلاف، فإنهم يعصبونها، أو إن كان واحدا يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الفرائض أيها الإخوة هي تحتاج فقط إلى حفظ وإلى وعي وإدراك. إذن هنا المؤلف رتب المسائل وترتيبه جيد فيها، يقول أجمع العلماء على أن بنت الإبل لا ترث مع البنت الصلب إذا كانت اثنتين. لماذا؟ لأنهن أو لأنهما قد وصل إلى الحد الأعلى وهو الثلثين فلم يبق شيء، لكن لو كانت واحدة فأخذت النصف، أو كان معها أيضا بعد أخذ الثلثين هذه البنت أخ لها، يعني ابن ابن شقيق لها، أو أيضا يكون دونها في المنزل، فإنه يعصبها ويكون سببا في أخذها شيئا من الميراث. قال واختلفوا إذا كان مع بنات الابن ذكر مع بنات الابن ذكر ابن ابن في مرتبتهن أو أبعد منهن. يعني ليس شرطا عند جمهور العلماء أن يكون في الدرجة، بل ربما يكون أقل منها. والابن كما تعلمون لا ترث في هذا المقام بنت الابن، لأنه أخذ ما يمكن أن تأخذه، فإنه قد استكمل الثلثان. إذن وجود ابن الابن حتى وإن كان أنزل منها كان سببا في جلب الخير، لا بأنها ترث للذكر مثل حظ الأنثيين. قال فقال جمهور فقهاء الأمصار إنه يعصب بنات الابن فيما فضل عن بنات الصلب، يعني ينقلهن إلى ماذا؟ إلى التعصيب، يكون سببا في أخذهن التعصيب. والتعصيب ما هو الشد والجمع، وعصبة الإنسان هم جماعته الذين يلتفون حوله ويقوونه، والتعصيب هو ما يأخذه الإنسان بلا تقدير. الفرائض أو أهل الفرض عرفنا أنهم يأخذون أمورا مقدرة، لكن بالنسبة إلى أهل التعصيب فلا يأخذون شيئا مقدرا، قد يأخذ فرضا ويأخذ تعصيب، وربما يأخذ تعصيب ثم يرد إليه شيء، وهكذا، فإنهم لا يكونون على نسق واحد. قال إنه يعصب بنات الإبن فيما فضل عن بنات الصلب، فيقسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين. وبه قال علي رضي الله عنه وزيد بن ثابت من الصحابة. وهذا هو قول جماهير العلماء وفيهم الأئمة الأربعة أيضا. والحمد لله كما ترون غالب المسائل التي مرت بنا هي مسائل إجماع. لماذا؟ لأن كثيرا منها جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل، فلا مجال للرأي ولا للقياس ولا للاختلاف. قال وذهب أبو ثور وداود أنه إذا استكمل البنات الثلثين أن الباقي لابن الابن دون بنات الابن كن في مرتبة واحدة مع الذكر أو فوقه أو دونه. إذن أخرج من أخرج بنت الابن بدعوى أنها لما كانت وحدها لا ترث، يعني عندما أخذ البنتان من الصلب الثلثين وبنت الابن موجودة هي لا تستحق شيئا، فلما جاء الذكر إذن هو الذي يستحق. والجمهور يقولون لا، هو وإن كان سبب في أخذها الميراث لكن ذلك لا يمنعها من أن تكون شريكة له في ماذا؟ يأخذ سهمين وهي تأخذ سهما واحدا. قال وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في هذه للذكر مثل حظ الأنثيين إلا أن يكون الحاصل النساء أكثر من السدس فلا تعطى إلا السدس. يعني يريد معاملة بنت الابن بالأضر لها، يعني إن كان ميراثها مع ابن الابن الذي هو في مرتبتها أو دون يؤدي إلى أن تأخذ أكثر من السدس فهذا لا عند عبد الله بن مسعود لا تأخذه، أما ما يكون دون السدس فذلك. إذن هو يعاملها بالأضر، وهذه قال العلماء إحدى المسائل الست التي خالف فيها عبد الله بن مسعود جمهور الصحابة. قال وعمدة الجمهور عموم قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا عام، وأن ولد الولد ولد من طريق المعنى. وأيضا لما كان ابن الابن يعصب من في درجته في جملة المال وجب أن يعصب في الفاضل من المال، يعني لما كان يعصب في المال لو كان هو وأخته يرثان أصلا فهو يعصبها لا تأخذ فرضا هنا، ولكن يقسم المال بينهما أو ما يخصهما له نصيبان ولها ماذا؟ سهم واحد، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، فكذلك أيضا هنا. نعم. قال وعمدة داود وأبي ثور حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله عز وجل فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث متفق عليه، هو الرواية المشهورة التي تحفظ وتعرف ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وقال العلماء إن هذا أشير فيه إلى ماذا؟ التعصيب، لأن أهل الفروض ذكروا في الكتاب العزيز ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وهذا معناه يأخذه تعصيبا. ولكن ليس في الحديث ما يدل على أنها لا تأخذ شيئا هنا وأنه لا يعصبها. نعم. قال: ومن طريق المعنى أيضا أن بنت الابن لما لم ترث مفردة من الفاضل عن الثلثين كان أحرى أن لا ترث مع غيرها. قال: وسبب اختلاف، ليست القضية قضية تعليل، فأنتم ترون مثلا بأن إذا وجد أبوان وإخوة تجدون أن الأخ يحجب في ذاك المقام، هو يتسبب في إنقاص ماذا؟ قدر الأم نصيبها، لكن الأب يحجبه، فهو يحجب ولا يأخذ، فهذا دليل على أن الإنسان قد يكون وارثا ويحجب، لكن يوجد مانع آخر أقوى فيمنعه، لا لمعنى موجود في علة لا، ولكن لسبب آخر، وجود من هو أقوى منه فحجب، فوجد الأب في مسألة أبوان وماذا وأخ وإخوة، فإنه لا يأخذ الأخ والإخوة في هذه المسألة. لماذا؟ لوجود من يحجبهم، فمن الذي يستفيد؟ هو الأب، لأن ما يتسبب الإخوة في منع الأم منه وهو السدس، لأن الأصل فيها أن تأخذ الثلث إذا وجد شرطان كما سنتكلم عنه، فهنا وجد الإخوة فكانوا أحد سببين في حجب الأم عن الثلث وقصرها على السدس، فمن الذي أخذ ذلك؟ هو الأب أضيف إليه. قال: وسبب اختلافهم تعارض القياس والنظر في الترجيح. وأما قول ابن مسعود رضي الله عنه فمبني على أصله في أن بنات الابن لما كنا لا يرثنا مع عدم الابن أكثر من السدس لم يجب لهن مع الغير أكثر مما وجب لهن مع الانفراد. يعني ابن مسعود رضي الله عنه يرى أنه لا يزدن عما كان أصلا لهن فيما لو كنا منفردات، فإذا وجد من يعصبهن فلا يمكن أن يأخذن أكثر من ذلك، ومذهب الجمهور هو الأوضح في ذلك. قال: وهي حجة قريبة من حجة داود، والجمهور على أن ذكر ولد الإبن يعصبهن كان في درجتهن أو أطرف منهن، وشذ بعض يعني سواء كان في درجتهن وأنزل منهن، مثلا هي تكون بنت ابن وهو يكون ابن ابن ابن، وقد يكون أنزل بدرجات، فإنه يصعد فيعصبها فيأخذ ماذا؟ للذكر، على أنه للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وشذ بعض المتأخرين فقال لا يعصبهن إلا إذا كان في مرتبتهن، وهذا أيضا قول ضعيف. قال: وجمهور العلماء على أنه إذا ترك المتوفى بنتا لصلب وبنت ابن أو بنات ابن ليس معهن ذكر أن لبنات الابن السدس تكملة الثلثين. رأيتم هذا؟ يعني إذا توفي إنسان وترك بنتا وبنت ابن أو بنات ابن، البنت هنا نصيبها إنما هو النصف ولا تزيد على ذلك لأنها واحدة، ومعلوم أنه لو كانت معها بنت أخرى لاجتمعتا فأخذتا الثلثين، فلما لم توجد البنت الأخرى والبنت أولى من بنت الابن فأخذت فرضها هنا، والتي ستشركها ليست شريكة لها معادلة لأنها جاءت في طبقة متأخرة فتأخذ السدس تكملة للثلثين. إذن ولا فرق بين أن تكون واحدة أو أكثر، يعني توفي إنسان وترك بنتا وخمس بنات ابن، فإنه في هذه الحالة تأخذ البنت النصف والخمس البنات لابن يشتركن في السدس. قال رحمه الله تعالى: وخالفت الشيعة في ذلك فقالت لا ترث بنت الابن مع البنت شيئا، وهؤلاء خلافهم لا يعتد به. نعم. لا ترث بنت الابن مع البنت شيئا كالحال في ابن الابن مع الابن. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالاختلاف في بنات الابن في موضعين، مع بني الابن ومع البنات فيما دون ثلثين، يعني مع بني الابن فيما يتعلق بالتعصيب، ومع البنتين ايضا بالنسبة للسدس. ولكن ليس كل خلاف أيها الإخوة يرد يكون مقبولا، لأن من الخلافات ما يكون شاذا، وبخاصة إذا كان الدليل الذي بين أيدينا قطعي كالأدلة التي نجدها في كتاب الله عز وجل. نعم. قال: فالاختلاف في بنات الابن في موضعين مع بني الابن ومع البنات فيما دون الثلثين وفوق النصف، فالمتحصل فيهن إذا كنا مع بني الابن أنه قيل يرثن وقيل لا يرثن، وإذا قيل يرثن فقيل يرثن تعصيبا مطلقا، وقيل يرثن تعصيبا إلا أن يكون أكثر من السدس. يرثن مطلقا الذي هو مذهب الجمهور، إلا أن يكون أكثر من السدس قول ابن عباس الذي مر، يعني عاد المؤلف ليلخص ما مضى. قول ابن مسعود شيخ؟ قول نعم، قول ابن مسعود نعم. وقيل يرثن تعصيبا إلا أن يكون أكثر من السدس، وإذا قيل يرثن فقيل أيضا إذا كان ابن الابن في درجتهن، وقيل كيف من كان. وعرفتم من خالف في ذلك المزن أبو ثور ومن معه. قال: وقيل كيف ما كان، والمتحصل في وراثتهن مع عدم ابن الابن فيما فضل عن النصف إلى تكملة الثلثين. يعني لو تقرأ بهدوء، لأن هذه مسائل فرضية يعني تحتاج كما كنت في أول القراءة. نعم. وإذا قيل يرثن فقيل أيضا إذا كان ابن الابن في درجتهن، وقيل كيف ما كان، وهو مذهب الجمهور، ابن الابن سواء كان في درجتهن أو أدنى منهن بدرجة أو درجتين أو أكثر فإنه يعصبهن في هذه الحالة ويرث هو وإياهن. نعم. قال: والمتحصل في وراثتهن مع عدم ابن الابن فيما فضل عن النصف إلى تكملة الثلثين، قيل يرثن وقيل لا يرثن. نعم.